ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل إله مالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تزوج التقوى فإنك لا تدري إذا جاء ليل هل تعيش إلى الفجر. فكمل صحيحا مات بغير علم وكمل علي عاش حيدا من الدهر وكمل قتارك واربح لاهيا وقد نصبت اجسامه وهو لا يدري وكم من صغار يرتجى من طول اعمالهم وقد حشدت اجسادهم ظلمة القتل. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام وكما بدأنا نختتم وخير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت الى رب كريم آيات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد اللوسي قارئ دعوة التلفزيون العربي والمقيم بالتقاليد ومحافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. Yeah. Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ربك كلا بل تحبون Thank you.

Thank you. Oh, Thank you. ربك الأكرم الذي